بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل النساء وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. ذكر رحمه الله من الآداب التحلي بالمروءة، والعلماء يقولون إن المروءة خلق يحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزين وترك ما يقبح ويشين. فصاحب المروءة تجد أنه يتتبع الأشياء التي هي مما يتجمل به الإنسان، والمراد ها هنا جمال النفس، جمال الخلق، وهكذا أيضا يكون هذا الجمال في الظاهر ويبتعد عما يخالف هذا. هذا الجوان. فبعض الناس تجد أنه لا يبالي بما أتى، بما اقترف، بما قال، وهذا خلاف المروءة. والمروءة يذكر أهل العلم أن مردها إلى العرف، فتختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. فقد يعد في بعض البلاد شيء ما من خوارم المروءة، وفي بلد آخر لا يكون الأمر كذلك. تجد المحدثين يقولون، وهم يشترطون في الراوي أن يبتعد عن خوارم المروءة، فالراوي العدل يقولون هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب، ما خوارم المروءة؟ كما تقدم تختلف باختلاف الزمان المكان، مردها إلى العرف. فيقولون مثلا: أكل غير السوقي فيه، هذا كانوا يعدونه من خوارم المروءة. إنسان ليس من أهل السوق، ليس من يبقى فيه يعمل فيه وما إلى ذلك، فإذا جاء وأكل في السوق قالوا هذا خارم لمروءته. كذلك أيضا كونه يمشي في وسط الناس حاسر الرأس، ليس على رأسه عمامة أو قلنسوة أو برنس، هذا يعدونه من خوارم المروءة. ويتغير هذا الأمر بتغير الزمان. طيب، الآن حينما تجد بعض الناس يتابع الموضات، فتجد بعضهم يعمد إلى لحيته فيجعلها على صفة معينة، يحلق من هذا الجانب ومن ذاك، وتكون بشكل تستغربه تتعجب منه، ويمشي في الناس ولا يبالي، بل قد يرى في نفسه أن هذا يدل على يعني تقدمه تحضره إلى آخره. وحقيقة الأمر أن ذلك من خوارم المروءة، فإنه يدل على التبعية المهينة. لما يفعل هذا؟ تجد أنه رأى فلانا من سقط الناس وسفلتهم، مغني لاعب وما إلى ذلك، فاقتدى به في هذا الأمر، ثم يمشي أمام الناس وكأنه قد أتى بأمر عظيم أو حقق هدفا نبيلا. كذلك أيضا حينما تجد يعمد إلى رأسه فيحلق بعضه ويقصر بعضه ويكون على هيئة منفرة مقززة عند العقلاء والأسوياء، وهو يرى نفسه في ذلك قد أتى أمرا حسنا. هذا أمر قادح في المروءة، زيادة على ما في هذا من المخالفة الشرعية، فهذا من القزع حينما يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. وأيضا تجده متشبها بكافر أو بفاسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك أيضا حينما يعمد إلى الألبسة الحازقة، الألبسة الضيقة الضاغطة، فيلبسها ويخرج في أوساط الناس، وهو في ذلك متأثر بمن رأى من تلك الأصناف الرديئة. أو تجد بعض الألبسة يعني كالذين يلبسون بعض البنطلونات التي حينما ترى تقول: هذه مقطعة، هذه ممزقة، ويبذل في ذلك المبلغ الكبير من المال، أو يكون في هذا البنطال استرخاء من جهة الخلف وما إلى ذلك. المهم أشياء عجيبة جدا، هي من ناحية من المحرمات، ومن جهة أخرى هي من خوارم المروءة. الشافعي رحمه الله يقول: لو عاب الناس الماء البارد لتركته. لو كان هذا عيبا عند الناس أن يشرب الإنسان الماء البارد، قال: لتركته. يجتنب ما هو مذموم عند الناس. ولا شك أن طالب العلم من أحق الناس أن يكون متحليا بالمروءة، محافظا عليها، وألا يكون متبذلا غير مبال بجميل الأخلاق والعادات. فقبيح جدا مثلا في طالب علم أن تجده يتشبه بالفساق، بالأعداء، أن يتشبه بهم في حركاته، في كلامه، في تصرفاته، أو في بعض الألبسة ونحو ذلك، فهذا من أقبح ما يكون. قال التاسع: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. ولهذا ارتباط بالذي تقدم. وعلى كل، فذكرها هنا التحلي والتمتع بخصال الرجولة. فمن خصال الرجولة الشجاعة وشدة البأس في الحق. الشجاعة لا تذم مطلقا، لا تمدح مطلقا، فمن الشجاعة ما هو في حقيقته تهور، هذا إن سمي شجاعة، لكن كون الإنسان يكون شجاعا في الحق يقوله ويفعله، ولا شك أنه يراعي في هذا المصالح والمفاسد، يعني لو كانت المصلحة في عدم قوله في هذا الموضع، المصلحة في هذا حصول مصلحة أعظم أو درء مفسدة أعظم، فالشجاعة أن تضبط نفسك في هذا الموضع. ويقول شدة البأس في الحق، في الحق، فإذا وضع الإنسان بأسه وشدته في موضعه هذا مما يحمد. الله جل وعلا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرأفة والرحمة الأصل فيها أنها ممدوحة، لكن في هذا الموضع ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهكذا تجد بعض الناس، هناك أناس من أهل السوء، من أهل الشر والإجرام، قد يحصل منهم التعدي على بعض الصالحين، فيحتاج هذا الرجل الصالح ألا يغضي عن حقه، بل أن يسعى إلى الأخذ بحقه، لا لأنه لا موضع في قلبه للمسامحة وللعفو، ولكن من أجل زجر هذا وأمثاله من التطاول ومن التمادي فيما هم فيه. فبعض الناس لا يصلح العفو، إنما يصلحه أن يؤخذ الحق منه. ويمكن أن الإنسان إذا قارب أن يأخذ حقه بحيث ذل ذلك المبطل وأذعن للحق، يمكنه أن يسامح في هذا الموضع، فتكون مسامحته عن قدرة لا عن عجز. وكما قال الله جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وذكر الحذر من خلاف هذه الأخلاق التي من جملة البذل في سبيل المعروف، كون الإنسان يبذل في سبيل المعروف مما أعطاه الله، مما آتاه الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه من أعظم الخصال، من أعظم خصال الرجولة، بل هذا مطلوب في الرجال وفي النساء، هذا مطلوب في الرجال وفي النساء. وخلاف هذا من ضعف الجيش وقلة الصبر وضعف المكارم، قال تهضم العلم. قد يكون عند الإنسان علم لكن عنده ضعف في هذه الجوانب، فلا تجعل علمه يؤتي ثمرته، لا تجعل العلم يؤتي ثمرته، وتجعل كثيرا من الناس ربما يستخف بما هو أو بما عنده من العلم. قال العاشر هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور، وفيه وإياكم التنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا، وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. وبقي فيه بقية. طيب ذكرها هنا هجر الترفه، أن الإنسان يهجر التنعم فلا يسعى أو لا يبقى مع التنعم. قد يتيسر الإنسان في بعض الأوقات شيء من التنعم في مطعم أو ملبس أو مسكن، لكن لا يكون هذا من همه، دائما يحب أن يكون متنعما في مطعمه ومشربه ومركبه وما جرى مجرى ذلك. فهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البذاذة من الإيمان، أي التقشف، التقشف من الإيمان. فالذي تجد أنه يحرص ويبالغ في التأنق في ملبسه، التأنق في مركبه، التأنق في مجلسه وما إلى ذلك، هذا يفوته خير عظيم، هذا يفوته خير عظيم. وحينما يحرم شيئا من هذه الأشياء التي عود نفسه عليها تجده منقبض النفس، وأيضا تبعث في كثير من النفوس الكراهة له، لأنهم يرون أن هذا متكبر. وإن لم يكن إنسان في نفسه متكبرا، لكن قد يقع في نفوس الآخرين أن هذا الرجل متكبر، لا يريد إلا كذا، لا يرضى إلا بكذا وكذا. عمر رضي الله عنه كتب في هذا الكتاب المشهور الذي كتبه إلى بعض الولاة، قال: وإياكم والتنعم وزي العجم، يحذرهم. هم دخلوا إلى بلاد العجم، فتحوا بلاد العجم وسيخالطونهم ويعاشرونهم، فيحذرهم من التنعم، الركون إلى الدنيا والاستكثار من شهواتها. وإن كان بعض ذلك ليس من المحرمات، بعض ذلك ليس من المحرمات، لكن الاسترسال معه هذا يؤثر على النفس. وعمر رضي الله عنه قد كان في نفسه يترك كثيرا من المطاعم والأشياء من أجل الاتصاف بالصفات العليا من الزهد والورع وما جرى مجرى ذلك، ومن أجل عدم الركون إلى الدنيا. وقد عاب على بعضهم حينما رآه اشترى لحما، قال: لما؟ قال: اشتهيت فاشتريته. قال: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ يعني المقصود إذا كان هذا من دأب الإنسان، إذا اشتهى الشيء يبادر إلى شرائه؟ لا، تحتاج أن تكبح النفس، أن تكفها في مواضع عما تشتهيه، عما تريده، حتى تكون النفس طيعة لك، لا أن تكون أنت تابعا للنفس. ما طلبت أعطيتها مطلوبها ووفرت لها مرغوبها. قال: وإياكم التنعم وزي العجم، لا تتزيوا بزيهم، بل كونوا متميزين بزيكم وحليتكم، فكونوا أنتم القدوة، لا غيركم هو القدوة. وقوله: وتمعددوا، أي عليكم بالمعدية، ما كان عليه جدكم معد ابن عدنان. والمراد في زيه، وهذا الزي يعني مما أقره الإسلام، وكذا أيضا من عدم التنعم والترفه، أو الاسترسال مع التنعم والترفه. واخشوا شنو ليكن فيكم خشونة، فإن الإنسان إذا ألف النعيم، إذا فاتوا شيء منه تجد أنه ينقطع. لكن من كان يعني قد يتنعم في أوقات وفي أوقات أخرى يخشوشن، فتجد أنه يحتمل الخشونة أحيان في العيش، الخشونة أحيان في المركب، الخشونة أحيانا في المطعم. المهم تفوت بعض الأشياء تجده يحتمل، لكن من كان دائما مع النعيم والرفاهية، فإذا فاته ذلك تجد أنه يصير حاسرا منكسرا، لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. طيب، نختم بهذا المقدار، والله أعلم.